هي المؤهل في نظر الأب، أي إن الشقة هي التي تقرر مصير البنات. هذه حقيقة واردة هذه الأيام للأسف يا أخواتي المستمعات. عنده شقة نديله البنت بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى كإحساس البنت نحو العريس أو تفاهته وخواء عقله، وليت الأهل يدركون أن المال والشقة الفاخرة لن تحمي وتنمي حياة زوجية تقوم على البغض وعدم الاقتناع. العقدة في مشكلتك يا ابنتي هي أنك بعقد القران صرت زوجة شرعية لهذا العريس، ولم يعد في يدك ولا في يد أبيك نقض العقد وفسخ الزواج، بل السلطة كلها الآن في يد العريس الذي ترفضيه. وما كان أغناك عن هذا الموقف الحرج لو أن أهلك استمعوا باهتمام إلى رأيك في زوجك المنتظر، أو لو أن والدك فكر مليا قبل العقد ووضع سعادتك الشخصية في كفة والشقة في كفة الميزان الثانية. ولكن هذا كله فات أوانه بعد أن نفد السهم وعقدك عليه. واجهي واقعك يا ابنتي وحاولي، ربما استطعت بناء شخصية جديدة لزوجك وقد تنجحين في تطوير فكره التافه. أما مظهر المبهدل فإن تطويره يحتاج إلى جهد أقل، أما سمنته المفرطة فلا ضير منها متى كان شابا طيب النفس كريم الخلق صالح سخي اليد. واجهي هذه التحديات يا ابنتي وليوفقك الله. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي وأحداث جديدة لعائلة مرزوق. ما ترد يا أشرف ما ترد، إيه مش سامع؟ بعدين بعدين بعدين. أقوم أبعد يا سيدي عشان ترد براحتك. رد يا حبيبي رد براحتك ما تقلقش يا ديني بعيد. الله في ايه يا غادة؟ في ايه بالظبط؟ انت اللي في ايه؟ هرد بعدين. هو ايه اللي هترد بعدين؟ ما ترد دلوقتي. الله في ايه يا غادة؟ في ايه بالظبط؟ انت اللي في ايه؟ ولا خدوم بالصوت. لا يا حبيبي مش علي انا الحركات دي، مش انا الحركات دي، لا فهمها كويس قوي. حركات ايه؟ طب الاول بص في الموبايل شوف مين اللي طلبتك وما ردتش عليها. اوه ايه الجنان ده؟ في ايه بالظبط؟ فهميني. اهو يا ست الموبايل اهو، رقم مجهول معرفوش. لا والله. ما هو لو حد يعرفني وعايز يكلمني هيطلبني تاني، وهو ما طلبش. اوعى من قدامي. طبعا ما يطلبش، متفقين على رنة وتقفل. خليني اقوم، خليني اروح اتهوى اشم نفسي شوية، انا زهقت. صب الشاي لأشرف يا مسرات. أيوة طبعا وكالمعتاد بنعناع يا أستاذ أشرف. مرسي يا مسرات. إيه بقى اللي مزعلك يا أشرف؟ وغادة حصل إيه منها؟ أنا الحقيقة قلت أجيلك طب سيبينا لوحدنا يا مسرات. حاضر. لا خليك يا مسرات خليك. أنا أصلي بعتبركم جزء مهم من العيلة وحبايب العيلة كمان. تعيش يا أستاذ أشرف. التواصل الافتراضي يا مدام عفاف. المشكلة لما يبقى إدمان. التواصل الاجتماعي. أيوة يا مسرات، الإفراط في استخدامه لدرجة الإدمان. غادة مراتي للأسف الشديد هي كده وبتتنصل وترمي عليا كمان. إيه اللي حصل؟ الموبايل بتاعي رن، بصيت على الرقم طلع مجهول معرفوش، فما ردتش. الرن استمر وهي تقول لي ما ترد، رد ولا قوم علشان تعرف ترد براحتك. دي ظنها راح لسكة تانية. للأسف الشديد وأنا عمري ما تدخلت في اتصالاتها الكتيرة جدا. لا غلط. عمالة تجمع صداقات جديدة عاطل على باطل، ومرة لقيتها بتصرخ وعمالة تشتم في واحدة صديقتها. ايه ده ليه كده؟ صديقتها طلعت راجل. بتحصل كتير. المهم انتوا مشكلتكم انتهت على ايه؟ قالت أقوم أنا بقى أخرج أتهوى وأشم نفسي وسابتني وخرج. ما راحتش بعيد يا أستاذ أشرف، غدا دلوقتي عند سهيلة في نفس العمارة، يعني ما خرجتش. وانت إيش عرفك بس يا مسرات؟ لسه مكلمة سهيلة وقالت لي إن غدا عندها. ناوية أخرج من البيت وما أرجعش تاني. بس أنا محتاجة لك يا غادة، أنت لازم تكوني معايا. معاكي فين؟ في جمعية الأصالة والذوق عشان الحملة اللي هنعملها. لا لا مش حاضر، أنا مش فاضية. أنت وجودك مهم قوي في الحملة. الحملة دي اللي هدفها إيه بالظبط؟ هدفها إنقاذ البيوت من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي. لا، طالما هدفها أضرار وسائل التواصل الاجتماعي ده أنا هقول وهقول وهقول فيها. وأشرف هيقول وربنا يصلح الحال. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. واقترب موعدنا مع وقفة عرفات، كل عام وحضرتك بألف خير. النهاردة بنتكلم عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وطبعا كلنا عارفين أن ربنا أقسم بيهم، وطبعا عارفين أن لابد أن نكثر من أعمال الخير وكل ما هو يقربنا من الجنة إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. صحيح أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام والفجر وليال عشر، والله سبحانه وتعالى عظيم لا يقسم إلا بما هو عظيم. فالأيام دي أيام فضائل جدا، ثوابها كبير جدا، العمل فيها أحب إلى الله من أي أيام تانية، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيضاعف فيهم الثواب. فاحنا نخلي بالنا ان احنا نغتنم الفرصة. بداية هقول للناس اللي ما عملتش التوبة في ليلة اول حاجة من العشر من ذي الحجة، نقول لهم عندنا فرصة النهاردة نقدر نجدد التوبة. هتوب عن ايه يا دكتورة؟ ما بنعملش حاجة والله. يعني عملنا كلها لله سبحانه وتعالى وصالحة. نتوب عن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، بقرأ قرآن قليل، بصلي يدوب الصلوات أي كلام، بتصدق من حين لحين. أتوب عن تقصيري في العمل نفسه، إن أنا مش بأديه على أكمل وجه. معظم الناس بتقرأ القرآن وهي سرحانة، مش عارفة ليه، بتبقى في وادي وكأنها بتقرأ في حاجة تانية ودماغها في حاجة تانية. طيب يبقى التوبة مش لازم أكون عملت عمل مشين. سيدي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس الواحد ويستغفر فيه من 70 ل100 مرة في المجلس الواحد، يعني شوفي كام مرة في اليوم. فإحنا بنقول عايزين سيدنا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. فعايزين نبقى عندنا أول حاجة نعملها التوبة، ونتوبها توبة نصوحة. يعني إيه توبة نصوحة؟ بدموع العين لله. بدموع العين، بقلب وجل خايف إن ربنا ما يتقبلش منه. لما دموع العين تنزل والقلب يبقى خايف، إن شاء الله تبقى التوبة مقبولة، ودي التوبة اللي بتجوب بما قبلها. ونبتدي نشارك الحجيج اللي عليه ذبح، يستحب طبعا لا يقص الأظافر ولا يأخذ حاجة من الشعر ولا يجامع الزوجة، يستحب اللي هم هنا مش بيأدوا فريضة الحج يعني. كأننا بنشارك الحقيقة وبنستشعر بعظمة هذه الأيام، لأن هذه الأيام قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. العشر من ذي الحجة. تخيلي في روايات كده أن صيام اليوم فيهم يعدل صيام سنة، وقيام الليلة تعدل قيام ليلة القدر. في الأجر طبعا، مش في العدد، في الأجر. ده لعظم شأن هذه الأيام، أيام فضائل. نعمل فيها إيه؟ نعمل فيها التوبة، قراءة القرآن، التسبيح والذكر، الصدقات، مساعدة المحتاج، العطف على المسكين والفقير، العطف على الأرملة واليتيم ومسح رأس اليتيم، قضاء حوائج الناس، الرفق بأهل البيت. صحيح. كمان يعني ده من أول يعني بيتنا نبتدي بيه. صحيح. الزوج مع الزوجة، والأب والأم مع الأولاد، والعكس، يعني نبقى في حالة هدوء واستقرار وأمن نفسي يعني. طب أقول لحضرتك حاجة، بمناسبة قلنا الرفق بأهل البيت، المال اللي بيصرفه رب الأسرة على أهل بيته يعني صدقة تتحط في ميزان حسناته، وربنا يأجره عليها خيرا. واخد بال حضرتك؟ أيه. لانه بيعمل العمل ده وهو حابب، بيبقى يقول لهم عايزين ايه يا اولاد اجيبه، احنا في ايام فضائل، ما تيجوا نجيب حاجات للبيت زياده اللي انتوا عايزينه، حد محتاج حاجه تعالوا ننزل كده ندي حاجه لمسكين او فقير، ويتعلم كل الابناء من الاباء اللي هم القدوه ليهم. كمان بنقول يستحب صيام هذه الايام. أيه. مش بس يوم عرفه، هناخد ثواب كبير. تعرفي حضرتك احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى الصوم. اختاروا دونا عن العبادات. فلما الاقي ايام فيها نفحات زي النفحه اللي هي احنا فيها دلوقتي، اقول يا انا هغتنمها اصوم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القران وذكرهم بايام الله. هي دي ايام الله، هي دي النفحات، هي دي الحاجه الحلوه اللي نخلي بالنا منها علشان نقدر نقوم الليل واحنا حابين قوي نقول يا ده ربنا ادانا نفحه، ادانا عطاء. وتخيلي لو اصبت النفحه نعمل ايه بقى؟ لو اصبنا النفحه عتق من النار، مغفره، رضا من ربنا علينا. طب هو في احسن من كده؟ مش كده؟ انا محتاجه ايه تاني علشان ان انا مجرد ان انا اصوم هذه الايام مش هتكلفني حاجه؟ يعني هتكلفني ايه؟ بالعكس، ده انا هاخد من وراها ثواب كبير قوي قوي قوي يعني. بس برضو يشترط في الصيام النوايا الطيبه. انا برضو مش بصوم بس كده منع اكل وشرب، لا زي ما حضرتك تفضلت يعني. بس برضو بنقول لهم يستحب عشان ما حدش يقول ان هو فريضه. يستحب ان انا اصوم الايام دي واخد ثوابها. فاحنا بندور على العمل الخير، بندور على ازاي نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونقرب منه ونعلم ده لاولادنا. أيوة. عشان يشبوا على الفضيله وعلى حب الله وعلى والله طبيعي يا دكتوره، هم لما يشوفوا بابا وماما بيعملوا كده شيء طبيعي. المعيشه دايما انا باكد على معيشه الابناء لما يفعله الاباء. صحيح. بس اصل الصوم عمل خفي شويه، ممكن الابن ما ياخدش باله ان انا صايمه او الاب صايم. فنعلمهم ونقول لهم ان احنا هناخد ثواب، وان حتى ده لو مش فرض لكن بنقرب بيه لربنا سبحانه وتعالى ورفقا بارحامه. يا رايحين للنبي الغالي. عزيزتي المستمعة، لكل حجاج بيت الله الحرام إليكم هذا اللقاء وهذا سالم واستشارة طبية حتى نعود بسلامة الله إلى أرض الوطن. الأستاذ الدكتور عاطف عبد المنعم بسيوني، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. كل حضرتك والمستمعين كلكم بخير، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. دكتور عاطف، حجاج بيت الله الحرام يستعدون الآن للسفر لأداء فريضة الحج. ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها لمريض السكري يعني وهو بيقوم بالاستعداد لهذه الرحلة المقدسة؟ بنقول لهم إن شاء الله تروحوا وتيجوا بالسلامة وتستمتعوا بالحج وتستمتعوا بالمشاعر المقدسة هناك إن شاء الله. بس بنقول لكم خلي بالكم، خلي بالكم وانتم رايحين، ده في حاجات كتير اختلفت. كمية المية اللي انت هتحتاجها بتبقى أكبر، كمية التريض اللي انت كنت تعملها هتبقى أقل، لأنك هتعمل كمية أكبر في بالنسبة للحج. نوعية الأكل هتختلف، أوقات الدواء العلاج والدواء وقتها هيختلف. فخلي بالك انت هتخش على نظام مختلف عن اللي انت كنت موجود فيه في مصر. فأول حاجة نقول عليها انك دايما يبقى معاك زمزمية او إزازة او حاجة يكون فيها مية بكمية كويسة، ويكون المية دي درجة معقولة. نمرة اتنين، ان حضرتك الدواء بتاعك لازم تحافظ عليه في التلاجة، بالذات لو هو نوع من الانسولين. ما تاخدش الحقن بتاعت الانسولين او الالم بتاعت الانسولين او الخراطيش بتاعت الانسولين وتمشي بيها في المشاعر الحرام، لان ده هتبوظ. ممكن يستخدم حافظه للادويه المتحتاج بروده؟ يعني ممكن حافظه، ولو اني يعني انا ما بحبسهاش قوي، لان بعض الحافظات ده ما بيبقاش سليمه 100% واستخدامها ما بيبقاش سليم 100%. وبعدين الادويه زي الانسولين ده بيبقى حساس جدا للشمس وارتفاع درجه الحراره، فما نعرضش العيان ان هو مثلا يروح هناك وياخد الانسولين وهو فاكر ان هو شغال يكون الانسولين مش شغال او كفاءته مش مضبوطه، ويلاقي العيان بعد كام يوم سكره عالي جدا ويحتاج يخش المستشفى يبقى في مشكله كبيره. فانا بقول له لا، خلي الانسولين بتاعك والادويه بتاعتك موجوده في الثلاجه، وانت حضرتك هتعدل الوقت بتاع الحقنه حسب المجهود اللي هتعمله وحسب الوقت بتاع الاب بتاعك. في مريض مثلا يوم واخد حقنه انسولين يقوم نازل عامل الاشواط بتاعه الطواف والاشواط بتاعه المروح المجيء في السعي وكده، فيلاقي العيان في اخر الطواف او في اول الشعائر ابتدى يدوخ ويخش فيها سكر ويضطر يقطع الشعائر بتاعته ويروح المستشفى عشان يلحقوه او يحصل له حاجه مش كويسه. فبنقول لا، انت خلي هنعدل الوقت بتاع العلاج بتاعك وهنعدل نظام الاكل عشان يتناسب مع المجهود والتريض اللي حضرتك ايه هتعمله. فلازم يقول للدكتور او اما يكون هناك يعرف هو مثلا كان هيطوف الصبح، لا يبقى انا اجل الحقنه بتاعتي، مش ضروري بقى ان انا اخد الحقنه بتاعتي قبل ما انزل اعمل طواف، لا انا ممكن استنى شويه على الحقنه بتاعتي ديت واخدها بعد ما اجي من الطواف، لا انا لازم اخد جزء من الاكل قبل الطواف واخلي بقيته مع الحقنه الثانيه بعد الطواف مثلا. يبقى كل واحد هيتفصل له نظام غذائي نظام علاجي حسب نوع المجهود اللي هيعمله اثناء الطواف واثناء المشاعر المقدسه. دكتور عاطف، ايضا يعني كيف يتجنب الحاج في الاراضي المقدسه هبوط السكر او انخفاض مستوى السكر في الدم؟ طبعا احنا بنقول دايما للحاج دايما يبقى معاك مصدر يكون فيه سكر. يعني ايه مصدر فيه سكر؟ يعني حضرتك مثلا يكون معاك عصير، معاك لبن، ولازم العصير ما يكونش خالي الدسم، عشان في ناس يعني ياخد عصير بس يجيب عصير خالي الدسم يبقى ملوش قيمه، ملوش قيمه ما فيهوش سكر. فبنقول للمريض خد معاك سكر عصير يكون فيه سكر او لبن، واللبن نفسه بيبقى فيه نوع من انواع السكر برضك. تمام؟ يعني يكون معاه مصدر بحيث ان هو لو حصل ان ان ان ان سكره قبل انه ممكن يسعف نفسه. إما واحد. إما اتنين بنقول له خلي بالك انت لازم تخفض الجرعة بتاعت الانسولين اللي حضرتك بتاخدها قبل ما تبتدي الطواف. يعني لو انا هاخد الجرعة هطوف مثلا العصر وانا باخد الجرعة بتاعت الصبح، فلقيت انا الجرعة اللي باخدها الصبحية مثلا 30 وحدة، لا اقول لا انت مش هتاخد 30 وحدة، هتاخد 20 وحدة بس، ان حضرتك هيحصل ان ايه ان السكر ممكن يهبط نتيجه للمجهود اللي انت عامله مش متكافئ مع كميه الانسولين اللي حضرتك خدتها الصبح، فممكن يحصل لك نقص في السكر. يعني هنعدل الايه جرعه الانسولين. نمره اتنين هزود الاكل شويه بالذات الكربوهيدرات، هزود الكربوهيدرات شويه في الوجبه اللي هاخدها قبل ما اطوف. نمره ثلاثه ان انا لما هعمل مجهود يبقى بين المجهود والمجهود اخد فتره راحه، ممكن اخد فيها نوع من الايه من السناك او الوجبه البسيطه عشان ما يحصلليش نقص. وننتقل من القاهره الى محافظه قنا، حيث المجلس القومي للمراه وانشطه بالمحافظه، مع هبه يوسف وهذا اللقاء. معنا الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، بالسادة المستمعين أهلا وسهلا. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن برنامج ريادة الأعمال وتمكين الأسرة اقتصاديا. هو ده أحد المحاور المهمة اللي هي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية. من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية احنا بنشتغل على محاور مهمة جدا خاصة بالتمكين الاقتصادي، بنشتغل على ريادة الأعمال وبنشتغل على محور التثقيف المالي. ريادة الأعمال طبعا زي ما كثير من المستمعين والمستمعات، ريادة الأعمال احنا بنعرف السيدة ازاي فكرة تعمل دراسة جدوى المشروع، وازاي تبقى دراسة جدوى يعني معمولة صح، وازاي تعرف تجيب من فين رأس المال وتتصرف ازاي، وازاي تعمل عملية الماركتنج او التسويق للمنتج بتاعها، وازاي تعمل مشروع صغير. كل ده عبارة عن مجموعة من الدورات التدريبية